هذا يسأل يقول ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، الفرق بين السنة والعام هي سواء السنة والعام اسمان لمسمى واحد، وهذا في قصة نوح عليه السلام، وهو أنه دعا قومه 950 سنة، هذا عمره في الدعوة، وقبلها إلى 480 سنة، ومع هذا فإن نوحا عليه السلام لم يكل ولم يمل مع قلة المتبعين وطول المدة. ولهذا فالإنسان إذا كان يدعو إلى الله تعالى على بصيرة فلا يضره عدم استجابة الناس، ولا يثبطه ذلك، ولا يقلل من عزيمته. المهم هو أنه يعرف أنه على الحق، وأنه يدعو إلى الله على بصيرة. أما لو أنه صار يدعو على غير علم فإن هذا خطأ. ولهذا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينهجون منهج في الدعوة إلى الله على بصيرة، ولا يضرهم كثرة المخالفين، ولا يضرهم عدم استجابة الناس. يقول: ما المقارنة بين الأسعار هذه الأيام وقصة سبع؟ لقد كان لسبع في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر خليل. هذه موعظة للناس لئلا يحل بهم ما حل بسبأ، فإنهم كانوا في رفاهية وخيرات كثيرة فأتلفها الماء الغرق، ونبت نتيجة عن هذا أردى أنواع النباتات أثل لا يستفاد منه، وشيء قليل من السدر. بدلا من أن كانت جنان فيها جميع أنواع الفواكه والملذات. ونحن الإنسان لو ذهب أحدنا إلى سوق الأسواق العامة وجد فيها جميع أنواع الأطعمة بأنواع متعددة. وأنا أمثل كثيرا بالبرتقال مثلا، إذا دخلت سوق الفاكهة تجد البرتقال 7 أنواع، وهو برتقال نوع واحد من أنواع الفاكهة، تجده أتى من أصقاع الدنيا من الأردن ومن مصر ومن تركيا ومن جنوب أفريقيا ومن شمال ومن يمين وهكذا. والتفاح تجد ما يزيد على 10 أنواع من التفاح أحيانا في البقالة الواحدة. أليس هذا من النعم العظيمة؟ أي نوع يحتاجه الإنسان يدخل السوق ويشتري ويجده، وهي ليست موجودة في بلادنا، وجاءت عندنا وتباع بسعر معقول الذين يعرفون مصادر هذه الأنواع يقول تباع عندكم مثلما تباع في مصدرها، وهذا من نعم الله تعالى، ولكنها تحتاج منها إلى تقييد بالشكر، إلى شكر الله عليها لئلا تزول. وهذا يتطلب منا أن نزيل هذه المنكرات التي بدأت تتكاثر في البيوت والأسواق، فينبغي أن يهب الناس جميعا إلى إنكار المنكر لإبقاء هذه النعم، للحفاظ على مقومات الأمة، الحفاظ على الأمن، والحفاظ على الرخاء، والحفاظ على راحة الناس وصحتهم. فهذا هو الواجب على كل أفراد المجتمع، ولهذا خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم كل أفراد المجتمع: من رأى منكم منكر فليغير بحسب استطاعته، كان يستطيع بيده يغير، ما يستطيع بلسانه، ما يستطيع بقلبه. أما أن يستحسن المنكر ويستساغ ويضحك له ويصير هو الصح وهو المعروف فلا، فهذا هو المؤشر والمؤذن بالعقاب. يقول: هل هناك قول معين للاستشفاء بماء زمزم؟ الإنسان يدعو بأن يجعله الله تعالى شفاء، اللهم اجعله شفاء وشبع، شفاء وشبعا وريا، ويدعو مما ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا. وماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم، والشفاء سقم. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون؟ لا تنافي بينهم، هذا إخبار عن الحال غير حال الأولى. فأعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا يوم غير اليوم الذي عند ربك 1,000 سنة، فليس هناك تناقض ولا تنافي. يقول: ما حكم الجمعيات التي يعقدها بعض الزملاء من عدد من الأشخاص بحيث يكون لكل شخص شهرا يأخذه ثم الذي يليه وهكذا؟ أفتى بعض أهل العلم بجواز مثل هذه الأشياء على أنها نوع من التضامن والتكافل بين الأقارب أو الأصحاب أو الزملاء ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.